فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها المسلمون لقد اعتنت الشريعه الاسلاميه عنايه عظيمه بان الزواج لان الزواج من اعظم مهمات الحياه الشريعه الاسلاميه بينت ما يقوم عليه الزواج الذي يسعد به المتزوجون في الدنيا والاخره بإذن الله رب العالمين ولهذا جعل الله عز وجل الزواج الشرعي آيات من آياته العظيمة قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ودعا الله المؤمنين إلى التفكر في منافي هذا الزواج وفي عوامله الحديثة وفي أصوله النافعة فربنا أخطا في هذه الآية الكريمة أنه خلق النساء للرجال ومن أجل الرجال وجعل الزواج من أجل أن تسكن النفس وأن يهدأ البال وأن يطمئن القلب وأن تحصل المودة والرحمة وكذلك أيضا ربنا يقول في كتابه الكريم وأن تنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يرحمهم الله من فضله والله واسع عليم فالنكاح على الطريق المشروع الذي جاء به الاسلام يحقق خيرات عظيمه وبركات عظيمه للمتزوجين وللمحبين والمشاركين في اعانه هذا الزواج فهو يحقق دوام الحفاظ في وسط المجتمع ويحقق بقاء الحياة ويحقق الأمن والاستقرار لأجل المعروف إذا حفظ دار الأمن والاستقرار ومتى انتهكت الأعراض حصل من زعزعة الأمن والاستقرار ما يحصل وكذلك أيضا من منافع الزواج على الشريعة الإسلامية أن به حقيقة يحمى الكون وبه إصلاح الأرض فجعل الإسلام الزواج ميثاقا، وهو أحد المواثيق الفريضة الثلاثة الواردة في القرآن. الميثاق الذي بينك وبين الله أنك عبده وأنك تطيعه وتتبع لشرعه، هذا الميثاق الأول والأفضل والأعظم. والميثاق الثاني نصرة الأنبياء والرسل، والميثاق الثالث ميثاق الزواج. فليس الزواج في الإسلام كما نقول، وليس الزواج في الإسلام نعمة، وليس الزواج في الإسلام مزاجة، وإنما هو تراكم تحمل مسؤوليات، تحمل مسؤوليات وتحقيق منافع عظيمة ودفع شرور كبيرة لتحقيق الزواج. ألا وإن المسلمين لما جهلوا أمر الزواج وشؤونه إلا من رحمهم الله، حصل منهم أن حاربوا الزواج وحاربوا منافعه وحاربوا مقاصده وحقائقه، إلا من رحمهم الله من حيث يشعرون أو لا يشعرون. ألا وإن الأحرار ما حرج به الزواج الذي دعت إليه الشريعة الإسلامية، الموالاة في الظهور، الموالاة في الظهور، الموالاة في الظهور، قصرة الظهور، الموالاة في الظهور، داعية الفتور، الموالاة في الظهور، فتح كل أبواب الشعور. فمن كان عاقلا له عقل يستعمل ويستفاد فلينظر إلى شؤون المغادرة في النهار وما شرع به وما تحقق وانتشر. عياذا بالله أيها المسلمون، قبل أن نذكر لكم شيئا من فوائد المغادرة في النهار، ينبغي أن نعلم أن الإسلام قد حسم المغالاة في النهوض وسد بعدها بأمرين اثنين بل بأكثر من ذلك. نذكر الأمرين: الأمر الأول أن الإسلام دعا إلى تيسير المهر والصداق، جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد والحاكم وابن حبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن من يمن المرأة، أي من بركتها، إن من يمن المرأة تيسير خطتها وصداقها ورحمها. فتيسير الصداق وجعل الصداق والمهر ميسرا ومسهلا على الخطاب وعلى من للزواج مطلب شرعي، مطلب شرعي. ولكن الناس إلا من رحمه الله قالوا: لا نيسر ولكن نعسر، لا نخفف ولكن نسلم جواهر من يريد الزواج. الأمر الثاني أن زواج الرسول وما دفعه عليه الصلاة والسلام وأظهر به النساء وكذلك أيضا ما طلبه لبناته، هذا منهج عظيم وتشريع كبير على المسلمين أن يأخذوا به وأن يثنوا عليه ابتداء بنبيهم أكرم الخلق على الله وبنساء النبي اللاتي هن أجل وأفضل من نساء غير النبي. جاء في صحيح مسلم أن عائشة سئلت كم كان له أزواج لك؟ قالت: في 10 موصية ونشا، 12 موصية ونشا. وقدر هذا المبلغ أنه ما بين أقصى منها إلى 500 درهم، ما بين أقصى منها إلى 500 جوهر، هذا أعلى ما دفعه النبي وأعطيته أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهن. وهذا كما سمعت جاء في مراحل حياة النبي في التسويق التيسير العظيم. لقد جاء عند أبي داود وأحمد وغيرهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فاطمة ابنته، أتدري ما منزلتها؟ إنها إحدى الأربع من سيدات نساء أهل الجنة رضي الله عنها. الرسول قال فيها فاطمة: أأبوين أن تكوني سيدات نساء المؤمنين؟ وفي لفظ نساء العالمين يأتي علي يخطب فاطمة رضي الله تعالى عنهما. الرسول يعلم حال علي، يعلم حال علي، علي مشتغل بالجهاد بالدعوة بالعلم والتعليم والمحافظة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال رسول يا علي وما تصليها أهربها؟ قال يا رسول الله ما عندي شيء. قال أية الدرس الحضرية وهو الدرع، والحضرية آلة تكسر به آلة السلاح. قال أية الدرس الحضرية؟ قال خضرية. قال فأعطه فاطمة فأعطاها درعه الحضرية، مع أن فاطمة لا تستفيد يعني مباشرة من هذه الآلة، ولكن هذا الذي يملكه علي رضي الله تعالى عنه، هذا التيسير الذي لا يستعمله الا الرحماء الا الشفقاء الا الاخيار الامراض. اما من حادوا عن هذا الطريق فيوم عندهم يوم ان يسقطوا امر الصلاه بمطالب كثيره وبالذات في كثره المطالب المتعلقه بالمهل والصداق. فتزوج علي رضي الله عنه بفاطمة بهذا التيسير. وهكذا كان التيسير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الزواج يدفع الخاطئ حسب ما يستطيع، ولا يكلف ولا يكلف بالبحث عن المال والغربة عن الأوطان ولا بالدخول بكثرة الدخول. نعم يا عباد الله، وجاء في الصحيح مسلم أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام يسأله المئات أن يعينه في أمر الزواج. قال كم سقت؟ كم سقت؟ قال سقت 4 أواق، أي من فضة. قال عليه الصلاة والسلام: كأنما تنحتون الفضة من أرض الجبل، ما هو من ذهب إنما من فضة. قال كأنما تنحتون الفضة من أرض الجبل. وفي البخاري ومسلم من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف أنه تزوج امرأة على وزن نواة، على وزن نواة من ذهب، ووزن نواة 3 دراهم وثلثا، 3 دراهم وثلثا. هكذا كانت حياة، هكذا كان الحال في أمر المهر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أعظم ما سببت به الأمة من الفتن في أوساطها المغالاة في المهور، المغالاة في المهور. لهذا يا عباد الله نذكر لكم بعضا من مفاسد هذا، هذه المغالاة، ومن غوائل هذا الانحراف من ذلك الوقوع في الشراء. لما غال الناس في المهور صار الناس يتزوجون عن طريق الشراء، زوج ابني وانا ازوج ابنه، لان كل واحد قادر يدفع النذر الذي عليه، يصل الى انه يحصل التغالب. وهذا الشراء محرم في الاسلام، ولكاه الشراء من الانكحه الفاسده، من الله الزقار وكم حصل لهذا النساء وقل أن يكون هذا النساء لأن النساء إذا قلوا على مخالفات من شر الله لا يدعى الله به باكا ولا يدعى الله به خيرا إلا أن يتوب الناس وأن يعودوا إلى الحق الذي خرجوا عنه والذي خالفوا. كذلك أيضا من فوائد المغالاة المهمة من فوائدها منع الصالحين والأخيار أن يتزوجوا من النساء إن كانت آلتهم المادية ضئيلة. لما يأتي شخص في خير الصلاة يخطب بنت فلان يقول له فلان تريد منك كذا وكذا وكذا مطالب يحتاج هذا الفقير إلى دولة يحتاج إلى دولة تدفع معه وتعينه حتى يحقق هذه المطالب. ولما يسمع هذه المطالب لا يسعه إلا أن يحكي رأسه ويبدأ مقهورا ومصدوما بهذه القسوة وبهذه المعاملة السيئة. الرجل الصالح يبحث عنه بحثا ويشترى اشتراعا إن وجد الرجل الصالح ليتزوج المرأة ليعزها ويحفظها ويعينها على أمر دينها قبل أمر دنياها. ولكن أنت عند سفر الدنيا الذي ابتلي به من ابتلي من المسلمين فهذا الصيف لا ينظر إلى صلاة ولا إلى دين قائم وإنما يعبد الدينار والدرهم. وقد قال سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الصديقة تعس روم تاخر وإلى شرك فلن تقش. عباد للأموال صار دينهم الدرهم والدينار ممن كان على هذه الصفة. كذلك أيضا هذه المغالاة سبب لارتكاب الكفريات تجد فلانا فقيرا من الناس المتوسطين في أمر الدين ليس لصالح وليس لصالح مشي الحال يتأثر بحكمة فلانة من فلان وليها لكنه من جهة المال قليل المال فيرد فيأتي فلان الذي معه مال كثير يختطف هذه ويتزوجها فهو الأعداء الخاطر الأول إلا يذهب يستحر ويعمل سحرا لتلك الجن حتى تصاب بالسحر بحيث يقول لا يتمتع بها غيري كما منعوني منها. وكما سمعتم المغالاة المهور هي من أسباب انتشار السحر ومن أسباب تعاطي السحر والذهاب إلى السحرة. كذلك بعضهم من أجل أن يجمع المال الذي سيتزوج به وهو مبالغ كبيرة يحتاج إلى أن يقترض وقد يعيش في بلاد الكفار وقد يترك الإسلام. وربما بعضهم باع دينه من أجل أن يعطى مالا كثيرا ليتوصل إلى دفع المهر والصلاة في الزواج. ربما تمالى مع منظمة تنظيمية ومع ملاحظة على نشر الفتن في بلاده من أجل أن يعينه في أمر من أمور الدنيا وهكذا أيضا من شؤم هذه المغالاة أن بقية بنات وشباب بدون زواج يمر عليهم الرمل الطويل من بداية سن البلوغ ولا يجدون الزواج فبعضهم يتجه إلى الزنا ولهذا كثرة الذهاب الفواحش النواق عياذا بالله ولنشبهها اختلاط النساء لما يتفق شخص مع امراه على ان يتزوج عليها ثم يجد عقبه كعروض امامه وهي قضيتها وقضيه الفرح وقضيه عقل فما يسره الا ان يتفق معها ويهرب بها ويعيش لهم في مكان اخر بالطرق المحرمه بالطرق المحرمه فربما بقيت حياتهم بلا حتى صار معهم الاولاد. هذا يحصل لا ينكر لا ينكر كما سمعتم وكم وكم في هذا التراجم الفواحش. ولهذا في بعض البلدان كثره الشابات التي كاد ان يذهب عمر الشباب كله وهن لم ينلن الزواج لم ينلن الزواج وجدت العوائق ومن اسباب هذا ظهر زواج النسيان ظهر زواج النسيان زواج النسيان من الابنيه من الانسحه التي ظهرت في عصرنا ولا وجود لها قبل ذلك في لا وجود لها في الشريعه الاسلاميه ولا في اللغه العربيه وانما هو الزواج دعت اليه هذه الفتنه العظيمه كما سمعتم. ما هو زواج المسيار؟ زواج المسيار ان ياتي الرجل الى ولي المراه ومن ثم يعقد له بها عن طريق وليها وعن طريق الشهود وهكذا فهذا العقد صحيح ولكن مقاصد النكاح الشرعيه لا يكاد يتحقق منها لا يكاد يتحقق منها شيء فلا يتحقق في هذا الزواج لا قوامه الرجل على المراه ولا السكن ولا النفقه ولا حقوق الاولاد وانما تبقى المراه عند ابيها فمتى ارادها ذلك الزوج جاءها ولقطها ثم ذهب تسير حياه منعدمه بالرحمه والود والتعاون والمشاركه في هذه الحياه وفي وسط هذه الحياه فهذا الزواج سببه وجود العوائق التي لا وجدنا من يتزوجهن بسبب موالاه المهر او وجود المطلقات ايضا التي صدقنا وما وجدنا من يتزوجهن فوجد للناس من يقول انا اتي بنتي واتي لها زوج بهذه الصوره وسمي زواج نسيان لان الزوج لا يمكث عند المراه الا مده يسيره كانه مسافر يلتقي بها على الطريق ويمشي لها هكذا وسمي ايضا بزواج النسيان بزواج النسيان قال بعض العلماء لأن الرجل يسير إلى المرأة وليس تسير إليه لأن المعروف في الزواج المشروع أن المرأة تسكن من بيتها إلى بيت زوجها لكن هذا الزواج المرأة تبقى في بيت أبيها والرجل متى شاءها جاء إلى بيت أبيها إما أن يفصل الغرفة أو يذهب إلى مكان يسقي شهوته ويردها إلى البيت هذا ضياع ضياع وأي ضياع كما سمعت وسبب هذا أو من أسباب هذا الموالاة المهور أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد أيها المسلمون لقد نجمت طرق فاسدة في أمر الزواج في عصرنا هذا ولها أسباب ولها أسباب ومن هذه الطرق في الزواج زواج النسيان الذي ذكرته لكم قبل قليل

الشعب الفلاني من القبيلة الفلانية أنه استفق البنت أو أنه ابتنى فيها أو إلى غير ذلك من أنواع الفتن، فسكتوا أبواب الفتن، ابتعدوا عن الاختلاط، أبعدوا النساء والشابات عن الاختلاط في أي مجال، فاختلاط المرأة في الرجال الأجانب أصل كل شر ومنبع كل فتنة ودعوة إلى كل رضية. فاتقوا الله وراقبوا واستقيموا على دين الله، لا تضيعونا أشياء من الدنيا تافهة تافهة حقيرة. كم من شخص ينحرف عن الحق في هذه المسائل لأمور تافهة، فلما يقام بالإنقاذ يلجا اليه عقله، هنالك يعرف انه ما كان الا في ظهور وما كان الا تحت سيطره الشيطان عليه. فكما سمعتم ندعو انفسنا جميعا الى اقامه الزواج بالطرق الشرعيه ومن البلاء العظيم في عقلنا، وما نعرفه حقا بهذه الصوره كما حقا في عقلنا. قضيه التوسع في تجهيز البيوت، المتزوج الان صار يحكم عن الزواج ويتاخر، قال ما عندي بيت، ما عندي اثاث، مثل الناس. صار واحد يحتاج الى مبالغ كبيره من اجل ان يعد البيت ويهيئ البيت، غرفه النوم تحتاج لها الى بل ينفق عليها، وهكذا المصائب. وهناك كثير من هو فقير يتمنى الريال. يا عبد الله اعرف قدر نفسك، وتعامل مع نفسك على حسب احوالك، ولا تسير الناس فلان الشرع فلان مع فلان احفظ. ما لك وللناس، انظر الى من تحب وانظر الى ما هو في طاقتك. فكما سمعت امور وتكاليف ومطالب كثيرة حصلها الإسلام ومنع منها الإسلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك نبيك ومعها دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم من تحتهم يا رب العالمين. اللهم عليك اليهود والنصارى، اللهم عليك بنا فيهم، اجعلها غنيمة للمسلمين. اللهم افتحنا واصلح بنا، اللهم افتحنا واصلح بنا.